إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من دروس علوم الحديث، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على منظومة الطرفة. وقد انتهى بنا المقام إلى الكلام على الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. قال ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. واحترز بهذا الشرط عن جميع أنواع الضعيف الذي أعل بالانقطاع في السند، كالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، وسيأتي الكلام عليها في قادم الدروس إن شاء الله تعالى. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشاذ أن يخالف الراوي المقبول من هو أوثق منه، وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله تعالى، واحترز بهذا الشرط عن الشاذ. الشرط الخامس عدم العلة، أي أن يكون خاليا من علة خفية قادحة، غير مع كون ظاهره السلامة منها. واحترز بهذا الشرط عن جميع أنواع الضعيف الذي أعل بجملة من العلل الخفية القادحة، كالمضطرب والمعل والمدرج والمقلوب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى. وهنا مسألة: أقسام الصحيح. الصحيح عند أهل العلم قسمان: الصحيح لذاته، وهو الذي مر الكلام عليه، والصحيح لغيره، وهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، وسيأتي الكلام عليه أيضا. ومظان الصحيح: صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، إلى أن قال: وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ولا يعني ذلك أن الصحيح لا يوجد في غيرهما، بل يوجد في الموطأ والسنن الأربعة، مسند أحمد وسنن الدارمي والمنتقى لابن الجارود وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرها من الكتب. فإن الشيخين البخاري ومسلم لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة، بل وضعا في كتابيهما ما كان على شرطهما، وقد صرح بذلك. ففي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي عن إبراهيم بن معقل أو ابن معقل عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. وقال مسلم فيما ذكره النووي في شرح مسلم، والذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف. ولذلك توجد جملة من الأحاديث صححها البخاري ومسلم خارج الصحيحين، إما في مصنفات أخرى لهما كالتمييز لمسلم، أو فيما نقله التلاميذ عنهما كالترمذي في جامعه أو في علله نقل تصحيح عدد من الأحاديث عن شيخه البخاري. ومن المسائل أيضا مراتب الصحيح، وقد ذكرها ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث. المرتبة الأولى ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وهو المقصود بقولهم متفق عليه. المرتبة الثانية من فرد بإخراجه البخاري. المرتبة الثالثة من فرد بإخراجه مسلم. المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. والمرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرج. المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرج. والمرتبة السابعة ما كان صحيحا عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. فإذا مراتب الصحيح سبعة، أو سبع، أو سبع. تنبيه، لابد من التفريق بين قول حديث صحيح وحديث إسناده صحيح وحديث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح. فقولنا الحديث الصحيح هو الذي استوفى الشروط الخمسة المذكورة في تعريف الناظم. أما حديث إسناده صحيح أي الذي استوفى الشروط الثلاثة الوجودية دون الشرطين السلبيين، فيجب التأكد من سلامته من الشذوذ والعلة حتى يلحق بالقسم الأول. وأما حديث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أي الذي استوفى شرطين من الشروط الثلاثة الوجودية ولم يستوف الشرطين السلبيين، فهو فقط جمع شرطي العدالة والضبط دون شرط الاتصال. وناخذ الآن مثالا للحديث الصحيح لذاته. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نطبق الشروط المذكورة. إذا نظرت إلى الإسناد قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير، إذا رجعت إلى ترجمته في الكتب المعتمدة ستجد أنه ثقة حافظ، فهو عدل ضابط توفر فيه شرطا العدالة والضبط. ومثله شيخه سفيان ابن عيينة إمام عدل ضابط، ومثله شيخ سفيان إسماعيل بن أبي خالد عدل ضابط أيضا، وكذلك التابعي قيس بن أبي حازم تابعي كبير مخضرم عدل ضابط، عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، والصحابة كلهم عدول. إذا هذا السند رواته كلهم عدول ضابطون. ننظر في الشرط الثالث ألا وهو اتصال السند، فنجد أن إسناد هذا الحديث متصل الإسناد، فكل راو فيه يقول حدثنا أو سمعت، فإذا كل راو سمع عمن فوقه. بقي الشرطان السلبيان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة، فإخراج البخاري في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع العلماء دل على انتفاء هاتين العلتين في هذا الحديث، ومن ثم يكون قد جمع الشروط الخمسة التي ذكرها أهل العلم في تعريف الحديث الصحيح. وسيأتي إن شاء الله تعالى التمثيل للحديث الصحيح لغيره عند الكلام على الحديث الحسن لذاته للترابط بينهما. قد يتساءل السامع أين نجد أقوال العلماء في مراتب الرواة عدالة وضبطا؟ الجواب أن العلماء أفردوا مصنفات خاصة في ذلك. أجل هذه المصنفات وأهمها تاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، وتهذيب تهذيب الكمال لابن حجر العسقلاني، وميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني، وغيرها من المصنفات. ثم ختم الناظم كلامه عن الحديث الصحيح بقوله: فاعنى بالتحصيل، أي اعنى بتحصيل العلم يا طالب العلم، كما قال الإلبيري في منظومته: فواظبه وخذ بالجد فيه. ثم قال رحمه الله: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. انتقل الناظم رحمه الله إلى الحديث على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحديث الحسن. والحديث الحسن يتفق مع الحديث الصحيح في شروط أربع، وهي العدالة واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، ويفترق عن الصحيح في شرط واحد وهو ضبط الراوي. فالحديث الصحيح كما مر معنا يشترط في راويه كمال الضبط، أما الحديث الحسن فراويه قد خف ضبطه، كما قال الناظم: إلا كمال الضبط فهو خفى. وهذه العبارة أدق من قول بعض العلماء خفيف الضبط، فهناك فرق بين راو خف ضبطه وراو خفيف الضبط، والله تعالى أعلم. وهذا الشرط يتعلق بالضبط، أي الشرط المتعلق بالضبط لا يشترط أن يكون في كل رواة سلسلة الإسناد حتى يحكم على الحديث بالحسن، فيكفي أن يوجد راو واحد قد خف ضبطه حتى يقال هذا حديث حسن. والعبارة الغالب إطلاقها على من خف ضبطه أن يقال عنه صدوق. ومظان الحديث الحسن السنن الأربعة: سنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة، وجامع الترمذي، وأيضا المسانيد كمسند أبي داود الطيالسي ومسند أحمد وغيرهما. والناظم اقتصر في نظمه على تعريف الحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته. وهناك نوع آخر كما قلنا: الصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. كذلك الحسن عند العلماء قسمان: الحسن لذاته والحسن لغيره، أي اكتسب الحسن من غيره. حسن لذاته اكتسب الحسن من ذاته، أما الحسن لغيره فقد اكتسب الحسن من غيره، وهو أي الحديث الحسن لغيره الحديث الذي فيه ضعف يسير أو خفيف ينجبر بنحوه، أي بطريق آخر، بحديث آخر أيضا ضعفه يسير أو خفيف. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت. هنا يريد بيان ما الذي يصلح في تقوية الحديث، يعني ليس كل ضعف ينجبر، ليس كل ضعف يتقوى. قال:

أما النوع الثاني من الحسن فمثاله ما رواه الترمذي في جامعه، قال: حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الإسناد ضعيف، فيه راويان مجهولان، ألا هما عبد الرحمن ابن أبي شميلة الأنصاري وسلمة بن عبيد الله ابن محصن الخطمي. لكن جاء لهذا الطريق طريق آخر رواه الطبراني في المعجم الأوسط، قال رحمه الله: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا علي بن عابس عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الإسناد أيضا ضعيف لضعف علي بن عابس وعطية العوفي، ولكن بمجموع هذين الطريقين يرتقي هذا الحديث إلى درجة الحسن لغيره، والله تعالى أعلم. وها هنا فوائد: الفائدة الأولى، أكثر العلماء على الاحتجاج بالحديث الحسن. قال النووي في التقريب: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح. كذلك قال ابن كثير في الباعث الحثيث: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. الفائدة الثانية تتعلق بالتنبيه على تعريف البيقوني للحديث الحسن، وأنا سأحاول بإذن الله في شرح هذا أن أمر على متن البيقونية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، جمعا بين الخيرين. البيقوني عرف الحسن بقوله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. وقد اعترض على تعريفه رحمه الله بجملة من الاعتراضات، منها كون هذا التعريف غير مانع من دخول غير المراد فيه، فقوله والحسن المعروف طرقا ينطبق هذا على الصحيح أيضا، فالصحيح طريقه معروفة بعدالة الرواة وضبطهم، كذلك هذا التعريف غير جامع لأفراد المعرف. فالبيقوني رحمه الله قصد في هذا البيت تعريف الحديث الحسن لذاته، وهو المراد بقوله رجاله لك الصحيح اشتهرت، إلا أن قوله طرقا لا يتأتى في تعريف الحسن لذاته، وإنما يتأتى في تعريف الحسن لغيره الذي اكتسب القوة من طريق آخر أو طرق أخرى غير طريقه. الفائدة الثالثة تتعلق باصطلاحات الإمام الترمذي في كتابه الجامع، حيث يكثر رحمه الله من تنويع المصطلحات التي تتعلق بمبحث الحسن، منها قوله حديث حسن والمراد به عنده الحسن لغيره، وقوله حديث حسن غريب أو حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالغالب أنه يقصد الحديث الحسن لذاته. كذلك قوله حديث حسن صحيح، اختلف العلماء في توجيه كلام الترمذي على أقوال كثيرة، لعل، أقول لعل، لأن الترمذي رحمه الله لم يفصح عن مراده بهذا المصطلح، لعل أقربها ما قاله ابن حجر في نزهة النظر: حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، إلى أن قال: فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم.